الشيطان الرجيم. مكفرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق نجوم Yeah. لم يجد

فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. الفاتحة.